بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا موعد جديد رافقكم فيه في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي هو مساحة مميزة نستقبل فيها مجموعة من الأسئلة المتنوعة والمحاور المختلفة بطبيعة عن طريق وسيلة الاتصال الوحيدة والمخصصة للبرنامج، البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. وإحنا بطبيعة نحاول بقدر الإمكان أنه نوضح لكم بعض المسائل المتعلقة بالدين والحياة مع الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة، اللي في كل مرة ينورنا بإجابات بسيطة لكنها ثمينة. وقبل ما نبدأ في استعراض الأسئلة نحب نرحب به ترحاب خاص. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعين ومستمعات إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء. ونحن نشكركم على جميل اهتماماتكم ببرامج إذاعة الزيتونة وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. على بركة الله نستهل حلقة اليوم من سؤال وجواب بسؤال من المستمعة سوسن، وتسأل ما حكم الشرع في الإنسان اللي ما يزورش أقاربه إلا عند المرض أو الموت تجنبا لبعض المشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال جيد في الحقيقة، وهو في خصوص زيارة الأقارب. يعني الزيارة هذه هي تعد من باب صلة الرحم، وصلة الرحم هذه يعني من عناصر الإيمان، وأكدت عليها الشريعة الإسلامية، وذلك لما فيها من تمتين الروابط الدموية، وكذلك فيها من المعاني الأخرى التي تفيد الأسر وتزيد في تمسكها وترابطها، منها المساعدة ومنها الزيارات والاتصالات، سواء كان ذلك بالمناسبة أو غير المناسبة. تبقى هوني إذا كان هنالك مشاكل، وتقع المشاكل هي في الحقيقة، وربما لأسباب كثيرة هي في الحقيقة، منها على الأرزاق، ومنها مثلا على صارت هكا مشاكل، ساعات في عروسات، ساعات في أطراح، ساعات تقع، وساعات تلقى كلمة زايدة وكلمة كذا اللي هي توجع واحد، فهذا من شأنه بشي أثر على تلك الزيارات ويقلل من الزيارات فعلا. على كل حال هي زيارة واجبة، ولكن إذا كان فيها حرج وفيها ربما تقع فيها مشاكل، فإنه يكفي في زيارة المناسبات، وكذلك في حتى بالهاتف. ونعرف عن حديث صحيح قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما قال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، لأن الرحم هي مشتقة من الرحمن، اسم من أسماء الله الحسنى والرحيم، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ولهذا تأتي الرحم يوم القيامة وتقول فلان لم يصلني يا ربي. ولهذا احنا نأكد في تمتين هذه الروابط الأصيلة المتينة الدموية النسبية، ونحاولوا باش تكون في أجواء طيبة بالكلمة الطيبة، بالسؤال عن أهلك ومليك، وإذا كان أنت في مقدورك باش تعاونهم مثالش عاون، ربي يجزيك. الأقرباء أولى بالمعروف وأولى بالكلمة الطيبة وأولى يعني بفعل الخير والتعاون معهم، وإن شاء الله ربي يتقبل الأعمال، ونعرفوا هذه الأعمال إذا كانت خالصة وموجهة إلى الله سبحانه وتعالى فالله بسببها قد يدخل صاحبها إلى جنة، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على هذا التوضيح. وننتقل إلى سؤال المستمع مراد اللي يقول أنه تغير تصرفاته بعد ما تحصل على وظيفة ذات مركز مميز وأصبح يتكبر على أصدقائه، يسأل ما حكم الإسلام في مثل هذه التصرفات؟ لا، هذا في الحقيقة أنت ربي ينعم عليك بعمل، وربي ينعم عليك وليت عندك مرتب، والمرتب هذا يعني لباس به وكذا، فلتشكر نعمة الله عليك وتحمد ربي على الخيرات اللي أعطاها لك، غيرك ربما مرقاشي وما تكبروش على الغير. فعلا، وهذا من تصريف الشكر، الشكر لله وصرف هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك لا يتكبر على الغير وما يحقرش غيره، بالعكس يحاول يساعدهم. فعلا، مال شنو، وهذا إذا كان هو باش يتكبر ولا باش يعمل حاجات اللي هي من شأنها باش تؤذي غيره، ينبذ مثلا ولا يحقر حاجة كمن هكا، فهذه الأعمال مما تغضب الله سبحانه وتعالى. وتعرف الحكمة في هذا، من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر، ربما جيه حتى أسباب يجعلها ربي سبحانه وتعالى فتكون سببا في خروجه من عمله أو يطرد من عمل. ولهذا أعمل خير تلقى الخير، ازرع القمح تلقى القمح، ازرع الشعير تلقى الشعير، ازرع الورد تلقى الورد. ولهذا بك الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة، حتى في سورة إذا كان واحد ابتلي بشيء يجيه بلطف، ربي يلطف به. ولهذا نذكر للسادة المستمعين والسيدات المستمعات بأن بقدر ما تعمل الخير راك تلقى الخير بإذن تعالى، وربي عاونك في كل موقف في كل لحظة في كل حين. ننصح الأخ مراد بالتواضع لأنه سمة من سمات الإسلام. التواضع لله يبارك فيك، راه من تواضع لله رفعه الله درجات، من صفات ومن أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام التواضع. وما أحلاش وقت الإنسان يبدأ في مستوى طيب وفي مركز طيب وكلمة طيبة ويعامل الناس بمعاملة طيبة، ربي يجزي بالخير. نعم. نمر إلى سؤال المستمع كريم يقول أنه يتعرض يوميا أثناء السياقة إلى بعض الضغوطات بسبب التجاوزات في الطريق مما يجعله أحيانا يشتم الآخرين، فما رأي الشرع في ذلك؟ في الحقيقة هنا يقدم واحد يسوق بتؤده بطمأنينة وسوق يعني بكل حذر، فإنه يلقى الطريق ويسلم بإذن تعالى، يلقى الطريق ممهدا أمامه ثم يسلم من خواطر الحوادث اللي هي كثرت. ففي هذه الحالة يعمل دم بارد كما يقال، يعمل دم بارد، وثم من ناحية ثانية يحاول بقدر الإمكان باش يوسع باله في السياق، لأن إذا كانت نربز وإذا كان كذا راهو تتغير حاله. جاء أعرابي سيدنا عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله انصحني، فقال عليه الصلاة والسلام أو في مقال وقوله الأشرف لا تغضب، وأعادها مرة أخرى لا تغضب، ومرة ثالثة لا تغضب ولك الجنة، لأن إذا غضب حتى من الدورة الدموية تتغير، حتى من وجهه يتلون، حتى من أعصابه تتوتر، حتى من مزاجه يتغير، وربما في تلك التغيرات ذيك يعني قد يقوم يتسبب في حادث، حادث إما يتضرر هو أو يتضرر غيره، ولهذا يحتاط كل الاحتياط. دكتور، في الإطار هذا حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، نفسه عند الغضب. هذا الحديث أخرجه البخاري، وكذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمر إلى سؤال المستمع فتحي ويقول هل يكفي الاغتسال للصلاة أم يجب الاغتسال مع الوضوء؟ هوني فيها المسألة هذه تفصيل، الاغتسال إما أن يكون فرضا أو أن يكون سنة، فإذا كان الاغتسال فرضا وعنده موجباته، موجبات الاغتسال معروفة احنا ذكرناها في حصة سابقة، ولكن باب التذكير بإجمال يعني بالنسبة للحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وبالنسبة للجماع وكذلك خروج المني الماء الرجل بلذة، فهذه موجبات الاغتسال. هوني وقت اللي يغتسل، وقت اللي يغتسل يصلي بذلك الاغتسال حتى إذا كان مبداشي هو بغسل أطراف الوضوء، هذا مستحب راه بالنسبة للاغتسال اللي هو واجب. أيوة، يصلي بالاغتسال ذاك مليح. أما إذا كان الاغتسال سنة، سنة مثلا يوم الجمعة، الاغتسال سنة يوم يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، كذلك الاغتسال للسفر بالحج مثلا. فهذه أنواع من الاغتسال هي سنة. هنا في هذه الحالة وجب عليه أن يتوضأ وضوء الأصغر، يعني مع الاغتسال. مع الاغتسال، إما قبل أو بعد. وأقبل هنا يعني يتوضأ، يغسل أطراف الوضوء، فهمتني، بنية الوضوء، بنية فرض الوضوء، وثم يغتسل بنية السنة. إذا كان ما يفعلش هذا يولي ما ينجمش يصلي بالاغتسال ذاك اللي هو أنوى به السنة، مفهوم؟ واضح. يعني لابد من غسل أطراف الوضوء بنية يعني الوضوء الأصغر اللي هو واجب، والله ورسوله أعلم. سؤال مستمعة ما ذكرتش اسمها تسأل: ما حكم الإسلام في عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه؟ هذا يعد مهمل، هذا يعني لم يقم بواجباته. تعرف من واجبات الزوجية هو الإنفاق، الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأبناء. وهنية تعرف شرعا وقانونا، فالشرع فرض الله سبحانه وتعالى على المتزوجين أن ينفقوا على زوجاتهم وعلى أبنائهم. قال تعالى في كتابه العزيز: لينفق ذو سعة من سعته. وفي قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. حينئذ فالنفقة واجبة وبتبع الحال حسب الاستطاعة، ويعني لابد من النفقة وإلا يعد مهملا. وهني بقدر ما يعني فرضت الشريعة على الزوج الإنفاق على زوجته وعلى أبنائه، بقدر ما رتبت على ذلك العقاب، وكذلك حتى مجال الأحوال الشخصية، مجال الأحوال الشخصية زاخرة بالفصول المتعلقة بالنفقة، وكذلك بالقيام ببقية الواجبات التي منها النفقة، فصل 23 مثلا معروف هذا، والفصول 50 وبعدها معروفة المتعلقة بالنفقة. ولهذا من تعمد عدم الإنفاق على زوجته أو على أبنائه وهو في إمكانه ذلك غير معصر، فإنه له جزاء. هذا الجزاء هو جزاء الأهمال، أهمال العيال، وهي جريمة معروفة، ولهذا واجب عليه أن ينفق. دكتور، تعتبر عدم النفقة من بين الأسباب اللي تؤدي للمشاكل الزوجية، وهو كذلك مشاكل كبيرة، مشاكل كبيرة، وربما حتى في بعض الأحيان إذا قويت وتعقدت المسائل فهذا يؤدي حتى إلى الطلاق فعلا، والله ورسوله أعلم. دكتور، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نحب نشكرك شكر خاص على رحابة صدرك وعلى كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت اليوم لبرنامج سؤال وجواب. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نختم حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.